عنديش باد ريليجن، انا ما عنديش باد ريليجن الحمد لله، ولا عندي حاجه كونجيني الله، ما عنديش حاجه حلو كده. فانت جيت تسمعنا انا بقى لقيت عندنا اس 3 حلو كده. يبقى تفتكر غالبا انا في هذا السن، السن بتاعنا بقى اللي هو فوق ال 40 تمام خلاص ازاي؟ في السن بتاعنا ده تفتكر اس 3 على الايبكس غالبا هيفنى كاش اوف بلاد من الليفت ايتريم لليفت فنتركل، ولا غالبا الميوكارديم بدا يحصل فيه ديسفانكشن. بدا يحصل عندي مشكله في الميوكارديم عندي اللي هو انا داخل بقى على سكه هارت فيلير وكده. عشان كده يقول لك الناس الكبار لما تسمع لهم اس 3 اشك في القلب ان في فيلير بدا يحصل في العيان. لكن الطفل الصغير والشاب الصغير قد يكون اس 3 عندهم نورمال. فاهمين ولا لا؟ بس انا ما اقدرش اكذب بالكلام ده الا لما اعمل ايكو واعمل كل الانفستيجيشن المطلوبه. اس 4 بص بقى سي اس 4 عباره عن ايه؟ احنا قلنا يا شباب الدم بينزل من الايترم للفنتر كام في المية؟ 75% بينزلوا باي بريشر جريديانت، 25% باي ايتريال ايه؟ كونتراكشن. طب اسالك سؤال، يعني الايتريال بيعمل كونتراكشن امتى؟ اثناء ايه؟ الدايستول. خلي بالك بص يا اولاد، لو سيستول ودايستول تنطبق على الفيلم. الايتريال ما نقولش سيستول ودايستول، نقول ايتريال كونتراكشن، ايتريال ريلاكسيشن. خلاص انا سؤالي الايتريال كونتراكشن يحدث اثناء ايه تحت؟ اثناء الدايستول صح كده ولا لا؟ اي ان الليفت فينتركل ينقبض اثناء الدايستول بتاع الليفت ايتريال ينقبض اثناء الدايستول بتاع الليفت فينتركل. طب الدايستوليك بريشر في الليفت فينتركل كام؟ زيرو صح ولا لا؟ زيرو. يبقى انت هل انت حاسس ان الليفت ايتريم محتاج ينقبض بقوه عشان الدم ينزل الباقي ولا مش محتاج؟ مش محتاج. ده الدم نزل يابا 75% نزل لوحده، يبقى 25% يقوم الليفت ايتريم يعمل ايه؟ بص سيب الكونتراكشن عشان الدم الباقي ينزل. يبقى هنا نورمالي الايتريال كونتراكشن بيبقى بسيط فلا يسمع منه اي صوت. لكن اذا كان الايتريال كونتراكشن فيجرس قوي الايتريال كونتراكشن يسمع اس 4. يبقى اس 4 سببه ايه يا حجاج؟ فيجرس ايتريال كونتراكشن. لو الليفت ايتريال هو اللي عمل فيجرس كونتراكشن يسمع اس 4 على الايبكس، واذا الرايت ايتريال هو اللي عمل فيجرس كونتراكشن يسمع اس 4 على الترايكاسبيد هيرنيا. طب عايزين نعرف ايه اللي خلى الايتريم عمل فيجرس كونتراكشن، هو عكس ايه اللي مخلي الايتريم ما بيعملش فيجرس كونتراكشن؟ سواء سين جو كده واصحى معايا ايه لازم ايه اللي بيخلي الايتريم بشكل عام لا يحتاج الى فيجرس كونتراكشن لان الدايستوليك بريشر تحت صفر. يبقى لو الدايستوليك بريشر في الفنتريك العالي بقى 5 بقى 6 بقى 7 يبقى الايتريم اللي فوقيه لازم يعمل فيجرس كونتراكشن فيحدث اس 4. فاهمين ولا لا؟ طيب حلو الكلام، خليك بقى معايا كده شويه. طب ايه اللي مخلي الدايستوليك بريشر في الفنتريكل زيرو؟ ان الفنتريكل عنده صفه ان هو كومبلاينت. فاكرين زمان قالوا لنا في البتاع دي الفسيولوجي قالوا لنا يا اولاد شوف يا اخي قدره ربنا سبحان الله. بص يا دكتور في لحظه اثناء الفنتريكولار سيستول البريشر 120 و140 ملم مركب في اقل من ثانيه بيبقى صفر. احسبها كده. يبقى شايف هنا قدره الفنتريكل على انه يبقى فولي ريلاكسد اثناء الدايستول. فلازم الفنتركل يبقى فولي ريلاكس اثناء الدايستول عشان الايتريم الغلبان اللي فوق ده الدم ينزل منه شويه بالبريشر جريدنت وشويه من ايه؟ بالايتريم كونتراكشن. يبقى اذا اللي مخلي الفنتريكولار دايستوليك بريشر صفر هو الفول relaxation of the ventricle and compliance الجميل. فإذا قل الكومبلاينس بتاع الفنتريكل يبقى الفنتريكل ايه يا اولاد؟ مش هيبقى فولي ريلاكسد فيرتفع الدايستوليك بريشر اوف ذا فنتريكل من 0 ل 5 و 6 و 7 فيضطر الايتريم اللي فوق يعمل ايه؟ فيجرس كونتراكشن. طب قول لي انت بقى ايه اللي يخلي الفنتريكل مش قادر يعمل فول ريلاكسيشن؟ حاجتين، هايبرتروفي يعني الفنتريكل بقى تخين مش عارف ايه راح بقى مغلس كده ازاي اللي هو فنتريكولار ايه هايبرتروفي. يبقى لو حصل فنتريكولار هايبرتروفي خلي بالك يعني الكارديك ماسل فايبر تخنق تلاقي الفنتريكلز مش عارفه تعمل فول ريلاكسيشن والضغط مش عارف يبقى صفر فيضطر الايتريم اللي فوق يعمل ايه؟ فيجرس كونتراكشن. طب وايه كمان؟ ايه كمان يخلي الفنتركل نون كومبلاينت؟ عارف ايه يا دكتور؟ كرونيك مايوكارديال اسكيميا. ان ربنا فاكرين لما خدنا احنا البروبرتيز اوف ذا كارديك ماسل فايبر كان يقول لنا ايه؟ الاستيستي. يعني زي الاسبك تفتح وترجع سبحان الله هو القلب كده. فلو انا عندي بقى اسكيميك هارت ديزيز بقى 20 سنه من كتر الاسكيميا بقى من 20 سنه بقى عندي هتلاقي الكارديك ماسل فايبر فقدت حته الالاستيسيتي والكومبلاينس بتاعها. يبقى هنا كلمتين مالهمش تالت، فينتريكولار هايبرتروفي فينتريكولار اسكيميا يخلوا الكارديك ماسل فايبر انيبل تو بي فولي ريلاكسد فلا يخلي الاند دايستوليك بريشر اوف ذا فنتركل هاي يوم الايتريم اللي فوقيه يروح عامل ايه؟ فيجرس ايتريال كونتراكشن. اذا كانت المشكله في الليفت سايد يسمع اس 4 على الايبكس، واذا كانت المشكله هتبقى على الرايت سايد يسمع الصفور على التريكاستيك اريا. يبقى لو في مشاكل فاحنا بقى عايزين بقى ايه نتفق. انتوا يلا بقى قولوا لي، قول لي بقى ايه اللي يعمل الصفور على الايبكس؟ هقول ايه بقى؟ بص هقول لك يبقى ليفت ايتريال كونتراكشن فيجرس. طب ايه اللي عمل كده؟ اصل البريشر اللي تحتيه عالي اللي هو الدايستوليك بريشر بقى عالي. طب ايه اللي عمل كده؟ اصل الليفت فنتركل بقى نون كومبلاينت مش قادر يعمل فول ريلاكسيشن. طب ايه اللي عمل كده؟ ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او ليفت فنتريكولار اسكيميا. اسكيميا يعني كورونري هارت ديزيز. طب وليفت فنتريكولار هايبرتروفي بريشر لود على الليفت فنتركل ايزر aortic stenosis او systemic hypertension. فاهمين ولا لا؟ يبقى انا بقول لك ايه؟ systemic hypertension يعمل اس 4 على الابكس؟ طبعا. ischemic heart disease يعمل اس 4 على الابكس؟ طبعا. طبعا في واحد عايز يقول كلمه، طب هو الميترال stenosis ما يعملش اس 4 على الابكس؟ برضه تحس ان الصمام بيطلع ايه؟ الصمام بيطلع ايه؟ ضيق فتلاقي الليفت ايتريم بيعمل فيجرس كونتراكشن، صح كده ولا لا؟ ثيوريتيكالي ايوه. بس هو يقول لك ايه؟ الليفت ايتريم او الايتريم عموما لما يلاقي الصمام اللي تحتيه ضيق على طول الريفلكس بتاعه هو يبقى ايه؟ ريلاكس، تلاقيه خلاص بقى ضيقتد واتنين بنين ما بيقدرش يقاوم الحكايه دي. طب عايزين نقول اس 4 على ترايكاسبيك اريا. هقول لك اصل والله بص نفس المعنى، اصل والله يعني رايت ايتريم بينقبض جامد. طب ليه رايت ايتريم بينقبض جامد؟ اصل والله الضغط الدايستوليك بريشر في الرايت فنتركل عالي ما بقاش صفر. طب وايه اللي خلى الدايستوليك بريشر في الرايت فنتركل عالي؟ لان الرايت فنتركل ما بقاش كومبلاينت مش قادر يعمل فول ريلاكسيشن. طب ايه اللي حصل؟ ليه؟ اصل في رايت فنتريكولار هايبرتروفي زي مين يا جميل؟ بالمونري هايبرتنشن، بالمونري ستينوزز او سكيميك هارت ديزيز. يبقى لما اقول لك هو البالمونري هايبرتنشن بيعمل اس 4 على الابكس ولا بيعمل اس 4 على التراكاستيك اريا؟ على الايه؟ التراكاستيك اريا. طب انا عايز انا اقول ايه؟ ان دي حلوه اكتبها وياي. قول لي السيستميك هايبرتنشن بيعمل ايه في الهارت ساوند؟ واحد بيعمل لون second sound أني component بالمونري ولا أورد رد يا ولا أورد أورد component يعني معناها أن systemic hypertension بيقفل الأورتنج فان كومبا. طيب اثنين بيعمل اس فور على الايكس موافقين؟ طيب ثلاثة طب اس ثري على الايكس امتى يعمل اس ثري على الايكس بقى؟ لو دليت لما يحصل ليفت فنتريكولار فيلير. شفت بقى لما الهايبرتنشن يوصل المريض لليفت فنتريكولار فيلير يحصل ايه؟ اس 3. طبعا انت هتقول ان مين؟ ان السيستميك هايبرتنشن بيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي فده يعمل ايه؟ يزود الماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست هارت سيل. السيستميك هايبرتنشن بيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي فده بيزود الماسكولار كومبوننت اوف ذا فيرست هارت سيل. وانا قلت ايه في الحته دي؟ قلت ايه؟ ان هنا الهايبرتنشن مش هو اللي عامل دايركتلي لو في الساوند، لا ده هو الليفت فنتريكولار هايبرتروفي هو اللي عامل كده. عشان الناس ما تجيش تقول ايه؟ يبقى تاثير الضغط مباشره بيبقى على مين؟ بيبقى على الاورتيك كومبوننت، اما تاثير الهايبرتنشن على الفيرست ساوند بيبقى اندايركت عن طريق الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. خلي بالك، طب تقول هارد ساوندز في البلمونري هايبرتنشن. ها؟ كل ده بقى تلاقيه بقى تقعد تفتح بقى في الكتب تلاقي الكلام ده كله مكتوب. تقول انا فهمت ليه بقى؟ بالمونري هايبرتنشن هيعمل لون اس 2 بالمونري كومبوننت. طب بص يا ولاد، بص معايا كده، هو اس 2 بالمونري كومبوننت ممكن نكتبه ازاي؟ نكتبها ازاي؟ او اس 2 او اورت كومبوننت نكتبها ازاي الرمز بتاعك ازاي؟ اه كده انا اقول ايه 2 يبقى ده سكند ساوند اورت بي 2 يبقى ده سكند ساوند بالمونري كومبوننت عشان بس ايه؟ خلص جميل؟ كويس. طب ايه كمان يا جميل البالون هايبرتنشن عامله النهارده؟ اس 4 على ترايكاسبيد ايه؟ جميل. استعد بقى عشان في سؤال جاي اهو في السكه اهو استعد. اصحى اصحى يا جميل. طب اس 3 على ترايكاسبيد اريا امتى؟ لما يحصل رايت فنتريكولار فيلير. ما هو البالون هايبرتنشن ده في الاخر ده بريشر دوت هيحدث في النهايه. السؤال والإجابة فورية لماذا؟ احنا قلنا الاس 4 اس 4 سببه الرئيسي ايه؟ فيجرس ايكرال كونتراكشن. يبقى ايه الحالة اللي تخلي اس 4 مستحيل يحصل؟ ايتريال فايبريليشن. اه لان ايتريال فايبريليشن معناه ان الايتريال عمال يرتعش لكن نو ايتريال كونتراكشن. فهمت يا بابا؟ خلي بالك. يلا ننزل رسمه اس 4. اسمعوا امتى اس 4؟ اسمعوا هنا كده. فانتوا تحسوا اس 3، بص اس 3 ايرلي يعني بيبقى في الايرلي دايستول او نقول عليه ميد دايستوليك تقريبا ده اس ايه؟ 3. اس 4 فين بقى؟ اس 4 هنا في الليد دايستول. اس 4 كان ده صح ولا غلط؟ ثانية أنا مش فاكر بصراحة. قول لي يا جماعة صح ولا غلط؟ طيب ينفع يبقى هنا ولا نخليه هنا أحسن؟ دي صح ولا دي؟ تسمع الصوت اللي هو في بتاع اللي هو اس 3 او اس 4، فكنا احنا نقول له ايه؟ انا حاسس ان في صوت ميكوز بس مش قادر انا اميز هو مين فيهم. يقول لي خلاص مش في صوت، يبقى الاس 3 الاس 4، شوف المريض عنده ايه وركب الموضوع عليه. ده الكلام ازاي كده؟ يعني عنده مايكرو ريجيرش، يبقى انت سامع على الايبكس اس 3. لا ده عنده سيستميك هايبرتنشن، يبقى انت ايه اللي سامعه على الايبكس اس 4. طب ده عنده بالمونر هايبرتنشن، يبقى ايه الصوت الميجوز على التراكاسبيت اريا اس 4، وهكذا شغل مخك. يبقى جزء انتربريتيشن، جزء سماعي، باي تايم تلاقي الخبره تبتدي تعلى، تبتدي تسمع بحق وحقيقي. اوكي؟ طيب يسيب بقى الجالوب، او يعني زي ما نقول، طبعا انا هقول جالوب واحد بس، هقول اس 3 جالوب، يعني اكتبها لي كده، او هي مكتوبه يعني اللي هو الجالوب اللي فوق. سيب الصميشن جالوب والكلام ده خالص دلوقتي، نشوف الجالوب اللي فوق. بص يا دكتور دلوقتي قول لي الهارت فيلير، الفنتريكولار فيلير، يعني من اللي احنا قلناه، عمل اس 3 ولا اس 4؟ ها؟ الهارت فيلير عمل اس 3. طب احنا عندنا معلومه من زمان ان الهارت فيلير بيعمل ريفليكس تاكي كاردي. ريفليكس ايه؟ تاكي كاردي. عارفين ليه؟ ده ناس وقال بيسالوه في الامتحان كده الاورال اللي هو الفسيولوجي. بص جراف يجي يقول لك تعرف تقول لي ما هو اول حدث في الهيمودينامكس في الحالات الهارت فيلير؟ فانت تفتكر ان في حاجه جامده يعني مش فاهم ايه اول حدث يعني. بص حبيبي اهو، والكاتك ابوت يساوي ايه؟ ستروك فوليوم ايه؟ ار ايه؟ لا مؤاخذه طبعا، ستروك فوليوم اللي هو كميه الدم اللي خارجه من الفنتركل في السيستول، ستروك فوليوم في ارتري. طب ايه بقى اللي بيحصل في الهارت فيلير؟ مين يتعثر الاول؟ الكلاين في الستروك فوليوم، يقوم ده يعمل سمباثيتك درايف، تبتدي تعمل ريفلكس تاكيكارديا تو مينتين الكاردياك اوتبوت. يبقى يبقى عنده هارت فيلير يا جميل. الهارت ريت ماله؟ تاكي كارد. تاكي كارد يعني الهارت ريت اكتر من 100 بير مينت. طب حط بقى اس 3، حط لي انت بقى سيدي بقى اس 3 وحط معاها تاكي كارد، هيبقى اسمها ايه؟ اس 3 كالو. طب ايه الفرق في السمع ما بين اس 3 واس 3 كالو؟ الاس 3 هسمعه ازاي؟ عادي، ما احنا قلنا خلاص اهو اس 3 هسمع فيرست ساوند عادي كده اهو، والسكند ساوند ايه؟ هيبقى زي ما تقول ايه؟ صوتين، صوتين كده اهو، خلاص كده اهو. طبعا هنا هسمع الثلاثه مع بعض، فهتسمع زي خطوه الحصان. حتى العيال اقول له ايه؟ بص ده انت حط كده السماعه كده اهو، تخيل ان في حصان بيجري، تقعد تسمع مع الموسيقى كده. تبقى لذيذة أوي. الجالوب ده معناه بص الكلمة هارت فيلير، اتسمع على الابيكس ليفت سايد فيلير، اتسمع على تراكاستك اريا راس. فيجي الراجل يقول لك ايه؟ ها هو عنده هارت فيلير انت بتقول رايت سايد، انت قلت لي ان النيك فينز كونجستد والليفر انلارجد ودنتر وعنده لور لين اديما، دي علامات السيستميك فينس كونجشن، واضح ان المريض فعلا عنده رايت سايد فيلير. طب لو حطيت السماعه بقى عليه تسمع ايه عشان نتاكد ان ده رايت سايد فيلير؟ تقول له اس 3 كانوا على الترايكاستيك ايريا. لما يجي يقول لك طب لو ده ليفت فنتريكولار فيلير تحط السماعه تسمع ايه؟ اس 3 كانوا على الايبكس. خلاص كده اهو تمام. طب ايه بقى الصفحه الجميل؟ هنسيب الحاجات دي كده عشان الحاجات اللي لسه عايزه بعض حاجات. اللي ميرمرز ميرمرز هنبدا كده ازاي خفيفه. ما معنى كلمه ميرمرز؟ يعني ايه؟ بس كلمه تفاصيل بس. Ik ga je afvallen. En ik ga nog een keer met de smaak normally. Leer. Leer. Normally. De blad beweegt de circulation. B. Velocity. Of in een hadden. Direction. Of in een hadden. واخبارك انت ازاي؟ فبالتالي الدم بيمشي في البلاد فيسلز ويخش الهارت ويطلع من الهارت مفيش مشاكل مفيش اي صوت خالص. طيب فيقول لك ايه؟ لو البلاد غير سرعته او غير اتجاهه وهو ماشي فاهم ازاي؟ هذا يؤدي الى حدوث المرمر. دي الكلمه اللي احنا بنسميها ايه يا اولاد؟ turbulence of blood. يبقى ما هي يعني كلمة turbulence يعني ايه؟ turbulence للblood يعني abnormal direction في blood flow او abnormal velocity او كلاهما. يعني لو الدم غير اتجاهه او غير سرعته او الاثنين هذا يسمى turbulence. اللي هي يعني ايه بقى بالبلدي؟ الدوامة. حصل دوامات. وانتوا طبعا الدوامات دي مش عارف انتوا شفتوها ولا سمعتوها، هي في البحر. في البحر كده كان في زمان، كان في زمان هقول لك انا بس قصدي. لا دلوقتي انت ما تسمعهاش لان الشواطئ ما بقتش زي زمان. زمان ممكن ما في دي بس في البحر اكتر. كان في زمان بقى كان طبعا اسكندريه دي كانت هي بص يعني الدنيا كلها في اسكندريه، ما كانش في حاجه من ساحل الشمال ولا جنب خالص، كان كله اسكندريه. كان في هناك في المنطقه بتاعت المنتزه والمعموره، طبعا ده كان ارقى مكان في مصر زمان، كان يعني ارقى ما حدش يخشه الا يعني العالم الايه؟ فكان في كوبري كده هناك، فكانوا العيال يطلعوا فوق كوبري، كنا احنا بقى صغيرين كده، ونطلع فوق كوبري عشان تبقى المايه تحتيه، وتقعد تبص على الدوامات بتلاقي في حته في وسط المايه عماله ايه؟ المايه عماله تعمل كده، عماله تلف كده. زي ما دي ايه؟ abnormal direction abnormal velocity. بعدين قالوا لك سامع الصوت عماله تنفخ الميه عماله تورم كده. الورمه دي بتحصل في الهرم، ولو حصلت يحدث الميرمر. جميل. يبقى تعالوا بينا بقى نشوف ايه الميكانيزم اوف ميرمر او ايه الميكانيزم اوف تربلانس. سته ميكانيزم فيهم كل الميرمر اللي خلى الميرمر. الميكانيزم الاولى سهل جدا. الميكانيزم الاولى للميرمر او للتربلانس هي ايه؟ باسج. خلي بالك باسج اوف بلاد ثرو استينوتيك هارت ليجن. يعني مثلا الدم راح معدي خلي بالك من صمام ضيق اي جي aortic stenosis pulmonary stenosis اي ستينوزس لازم يحصل ليه؟ بيحصل ليه؟ اديك مثال بسيط قوي. لو انت ماسك خرطوم ميه كده والميه بقى خارجه من الخرطوم، فالميه مفتوحه وبتطلع من الخرطوم بشكل فري خالص، فتلاقي صوت الميه يعني وهو خارج من الخرطوم مفيش صوت قوي. امسك بوز الخرطوم ودوس عليه بايديك هتعمل ستينوزس، هتلاقي الميه السرعه بتاعتها اختلفت وزادت وبقى فيه صوت عمال يعمل كده. هذا هو الميرمر. يبقى هنا عايز اقول هنا ان حصل زياده في البلاد فيلوسيتي لانه عدى من مكان ضيق. لان خلي بالكم الدم ما بيجري، يعني اي دم لازم يعدي من خلال الصمامات فورسيت، يعني تلاقي الليفت فنتركل بيضخ الدم بقوه من خلال الاورتك فالف. فاذا كان الاورتك فالف ضيق هتلاقي الدم الفيلوسيتي هتزيد، هذا يحدث صوت ميرمر. اوكي؟ دي اول ميكانيزم، مش اي حاجه خالص. الميكانيزم نمره 2. الميكانيزم نمره 2 هي excessive blood flow. excessive blood flow across normal valve. يعني الصمام يا ولادي ايه؟ الصمام طبيعي بس كميه الدم اللي معديه كتير. خلاص؟ فيبقى ريلاتيفلي كان الصمام ضيق. الصمام نورمال مفيش حاجه. لا لكن الدم اللي معدي دم كتير جدا، فبيحصل ايه؟ تربلنس للبلاط وهو معدي من خلال هذا الصمام. طب ناخد بقى مثال، ده احنا لسه يا جدعان اهو، خد المثال ده اهو، يلا اللي هو الميكانيزم المبنيين الاورتي انكومبتنس. ارسم معايا جميل، ارسم هنتعبكم بس والله، حاسس ان انا معطل مش عارف يعني، حاسس ان انتوا بقى واقف كده وان انا معطل ومكسوف بصراحه يعني، وسايبين مشاكلكم. يقول لك ايه؟ ادينا بنتعلم، ادينا بنتعلم نعمل ايه؟ الله يسكون. بص يا جميل، ده aortic incompetence. ماذا يحدث؟ هو الصمام الاورطي بيقفل في السيستول ولا الدايستول؟ بيقفل في الدايستول. طب لو في aortic incompetence يبقى الصمام الاورطي مش هيقفل، يحصل ارتجاع للدم ايه؟ من الاورطة الى الليفت فنتريك، صح ولا لا؟ طب الليفت فنتريك يا جميل جاي له دم منين اصلا؟ ليفت ايه؟ ليفت ايه؟ اتري اهو. يوم يا جميل الليفت فنتريك بيحصل له ايه؟ دايلاتيشن اهو. يلا يعني ايه؟ فوليوم لود. يلا يبقى الاورتيك انكومبتنس بيعمل فوليوم لود على الليفت فنتريكل، ايوه. بيعمل دايلاتيشن في الليفت فنتريكل، ايوه. مفيش مشكله، يبقى الليفت فنتريكل عبى ايه؟ دم كتير. يجي الليفت فنتريكل بقى ايه؟ يبقى حامل كونتراكشن سيستول، تلاقي الدم يعدي من خلال الاورتيك فالف ثلاث اسهم، يعني اوفر فلو اكروس اورتيك فالف. ده يعمل نوع من الايه؟ سيستوليك ميرمر. ده سيستوليك ميرمر، حلو. عمل ميرمر والدم معدي من خلال الاورتيك فالف. طب سؤال يا ولاد، الاورتيك فالف ده ضيق ولا طبيعي؟ طبيعي، بس العيب في مين؟ اللي الدم هو اللي معدي منه كتير، يبقى ده يعتبر فانكشنال ميرمر. ده فانكشنال ميرمر. أو نعتبره فانكشنال ستينوزيس عشان تفهم المعنى. وأنتم الحقيقة الحكاية دي هنسمعها كتير جدا السنة دي. هجيب لكم حالات كتير aortic incompetence ومعاها فانكشنال aortic stenosis. هنسمعها كتير قوي. تلاقي الصمام يجي يقفل مش عارف يقفل. فاروح عامل ايه؟ ميرمر الاورتيك انكومبتنس الشهير. الميرمر ده بص بيبقى عامل ازاي كده؟ طبعا لسه احنا هنتكلم على الميرمر لسه هيعمل كلام. الميرمر ده لما الدم يرجع من الاورطه كده للليفت فنتري بص يعمل ازاي؟ بص صوت الميرمر بيبقى كده هنفهم. طب يعني ايه تحت؟ ليه تحت كده؟ فاهم ازاي؟ ليه؟ ازاي؟ امتى؟ فين؟ هاخدها من نصين. وهريك تعيش مع التحت دي اسبوعين ثلاثه. ثم اسمع. ايه ده؟ انا اسمع يا جدعان. انا بسمع. ما بقاش كده عشان ما اقطع في الشارع. اسمع. خلاص. Thank you. ماشي ماشي ولا غامض؟ غامض برضه ماشي. طب ميرسي ميرسي. ارسم رسم بقى ايه في السي في تاني. معلش يا عم يعني برضه في اعداد افاده يعني ده ما هيعدي منين؟ من ليفت فنتركل للرايت ايه؟ فنتركل. يبقى الدم يعدي عامل اوفر فلو كده هيخش الدم البلمونري فاهم؟ سهمين كده على اساس يعني في اوفر فلو. يروح الدم يا جميل عامل اوفر فلو على مين؟ على الليفت ايه؟ على الليفت ايد. حلو الكلام. الليفت ايد بيحصل له ايه قلنا؟ دايلاتيشن. وبعدين بقى هنعمل ايه لازم؟ طب وبعدين الدم ينزل يعمل ايه؟ جاش اوف بلاد الى الليفت فنتركل. يوم يحصل الجاش فين يا جميل؟ هنا اهو على الميترال فالف. فيروح مديني هنا يا جميل فانكشنال فانكشنال ايه؟ ميترال استينوزيس ام اس فانكشنال. طبعا مش هنكمل بقى الناس ما خلاص احنا فاهمين. يبقى هنا الفانكشنال ميترال استينوزيس ماي اوكير ان وان اوف ذا فولوينج كونديشن في اس دي. على طول قبل ما ابص حاجه في اس طبعا البيرمر ده احنا لسه هنسمعه ونفهمه. اكيد بيورد ورده كده جميله يعمل ازاي؟ البيرمر ده ان شاء الله لما ندرسهم هتلاقيهم هم ثلاث نغميات. العلم ده كله اللي انتوا تايهين فيه ده انت تايه في ثلاث نغمات بصراحه. مع اني لو جبت لك 200 شخص 200 شخص اصحابك وقرايبك وجيرانك عددهم 200 هوقفهم ورا ظهرك خلي اي واحد فيهم يتكلم هتعرف هو مين اللي بيتكلم. طب انت عرفت ازاي؟ بالكاركتر بتاع الصوت. مش معنى انت حافظ 200 كاركتر اي على 3 كاركتر مش عارف تعرفهم؟ شفت ازاي؟ شفت التعبير ازاي؟ احنا عندنا بص انا قلت النهارده ثلاث نغمات. بص دي اللي احنا بنسميها اللي هي الفو دي نغمه السيستوليك ميرنرز مش هما تايمنج خالص. تايمنج ده بتاع الناس الهبل المتخلفين اللي بيقعد يمسك الكاروتو والجيمكس ويفضل ده عمال عايز يعمل تايمنج ده عميق تمام. في اثنين دايستوليك بس نغمتين دايستوليك اورت كريجيش و يبقى الميرمر المفروض احط السماعه. انا سامع مين فيهم؟ معظم الحالات هتلاقيها فو وقليلها بتاع الرامبلينج والرامبلينج لا يسمع الا على الايبكس وان الكون والتح لا تسمع الا على السكن او كده. انت محير نفسك ليه؟ يا هبل بكره تشوف ان العمليه سهله قوي. نيجي بقى نقول كمان سلام. تسمع كلمة الليجن ايه؟ خلاص سيبني انا بقى اقول لك كل حاجة بقى تجي دماغي. هقول لك المرمر ايه وشكله ايه وايه الهارد ساوند وايه الشامبرز الكبيره، وهقول لك العين بتشتكي من ايه ومش قاري. يبقى حته الايه؟ الانفستيجيشن اي سي جي اكس ري تشيست ايكو تريتمنت، هي بقى اللي فيها الايه؟ الكلام بقى اللي احنا هنرجع كلام سكرتير بقى نحكي بس الكلام بيبقى عندنا احنا ابسط شويه لان الكلام اوف لاين. ده الاي سي دي، الاي سي دي واضح زي ما احنا عرفنا ان في دم جاي من السوبيلو فيناكيتا ودم جاي منين؟ من الميزيلو فيناكيتا. والدم جاي من الليفت ايتريم، يبقى الرايت ايتريم ايه جميل؟ ها؟ رايت ايتريم دايليتد. يبقى رايت ايتريم برضه اتملى ايه؟ اتملى دم. حلو الكلام. خلاني عشان اقول حاجه دلوقتي عايزكم تلاحظوا كده، عايز حد يعقب عليا حاجه، عايز حد يقول لي حاجه. فالدم هيروح نازل من هنا من الترايكاسب فال ويعدي من خلال البلمونري فال. فالدم لما يعدي من خلال البلمونري فال واضح انه معدي سهمين، يعني في هنا فانكشنال بلمونري ستينوسيس. لكن لو هنا فانكشنال بي اس بلمونري ستينوسيس، يعني هحط السماعه على البلمونري اريا في عيان الـ ACD هسمع البلمونري اريا. بص كده اهو صوت خفيف كده، ده فانكشنال بلمونري ستينوسيس. حد عايز يقول حاجه؟ ليه انت مش حاطط اسهم على التراكاست الفاب؟ او بمعنى اصح ليه الـ ACD بنقول عليه ان هو بيعمل فانكشنال بلمونري ستينوزيس وان هو ما بيعملش فانكشنال تراكاسبيد ستينوزيس؟ عشان حاجه هقول حاجه بلدي قوي قوي وانا اقول لك حاجه ساينتفك شويه. فكانوا زمان يقولوا ايه؟ اصل التراكاسبيد فالف السيرفيس اريا بتاعته اوسع من البلمونري فالف. ده كان تفسير قديم، يعني التراكاسبيد فالف واسع انما البلمونري فالف ريلاتيفلي اضيق. والدم اللي جاي هنا الاوفر فلو مش كبير، خلي بالك لان البريشر جريدينت ما بين التو ايتريا لو جريدينت، فبالتالي الاكسسيف فلو ده لن يؤثر على التراكاسبيد فالف ولكنه يؤثر على البلمونري فالف. ده التفسير اللي هو العبيط خالص. اما التفسير الاخر وده هنعرفه بقى احنا مع الميرمر، يعني طب هسال سؤال كده اما اشوفكم يعني واخدين بالكم ولا لا. البريشر جريدينت، عارفين يعني ايه بريشر جريدينت؟ بريشر جريدينت اكروس الفالف. البريشر جريدينت اكروس الفالف بيبقى اعلى في التراكاسبيد فالف ولا اعلى في البلمونري فالف؟ طبعا انت تقول لي بس انا معلش انا اسف انا مش فاهم يعني ايه بريشر جريدينت. اقول لك حاجه، البريشر جريدينت اكروس الفالف اللي هو الديفرنس ما بين البريشر اللي هو ما قبل الفالف وما بعد الفالف اثناء مرور الدم. يبقى انا تعالى نحسبها حسبه صغيره. فاهمين ده معايا؟ دلوقتي يا عم الحاج الدم في الليجن دي لما الدم يعدي من الترايكاست الفالف بيعدي في الدايستول. طب الدايستول بريشر في الرايت فنتركل كام؟ زيرو. او البريشر فوق ايه؟ من واحد لثلاثة. الديفرنس ايه؟ مفيش حاجة خايفة خالص. اتنين بتاع عشان كده تلاقي الدم نازل هنا ايه؟ بص نازل بالراحة وعلى مهله فمش هيعمل صوت. لكن تعالى نشوف بقى البريشر جريدينت اكروس بالمونري فال. خلي بالك هو هنا السيستوليك بريشر، هو هنا الدم بيعدي في مين؟ في البالمونري فال في السيستول. طب سيستوليك بريشر في رايت فنتريكل كام؟ 25. هيفتح البلمونري فالف على بريشر اللي هو كام الدايستول اللي هو 10. يبقى الضغط هنا 25 بيفتح البلمونري فالف على بريشر في البلمونري ارتري كام 10. يبقى البريشر جريدينت 15. الكلام ده بقى اهو نفس الكلام ده هو بيحصل فين بقى؟ في الليف سايد. نفس الكلام ده في الليف سايد. يعني مثلا قول لي البريشر جريدينت كام هتروس المايترال فيلف اهو هنا كام؟ الليفت يترال بريشر هيبقى 5 هيبقى 7 هينزل على الدايستول كام؟ 0. لكن بص بقى البريشر جريديانت اكروس اورتيك فيلف هتلاقي الليفت فينتريكولار بريشر 120 بيفتح الاورتيك فيلف على بريشر 80 كان في الدايستول 40 ملم مركوري. عشان كده في سؤال ام سي كيو يقول لك الفانكشنال ميرمر اللي هي بتبقى معظمها اكسسيف بلاد فلو ميرمر اكروس الفالف تسمع اكتر على الميترال والترايكاستيك فالف ولا على الاورتيك والبلمونري فالف؟ على الاورتيك. ليه؟ لان البلمونري فالف والاورتيك فالف هي فالفز ويز هاي بريشر جريدينت. يعني الدم بيمر يعني عارف ايه بالبلدي بقى؟ او ده بالبلدي خالص الاورتيك فالف والبلمونري فالف الدم بيعدي من خلالهم بسرعه. انما الترايكاستيك فالف والمايترال فالف الدم بينزل ايه؟ ببطء. يبقى مين اللي هيدي هنا التربلانس والصوت؟ البلمونري اكتر واورتيك فالف اكتر. عشان كده الاي ال سي دي لما تيجي تراجعوه هيجي يقول لك ايه؟ الاي ال سي دي اتسلف ما يعملش مرمى. ما يعملش مرمى. لكن هو يؤدي الى فانكشنال ميرمر على البلمونري اريا اللي هو فانكشنال بلمونري استينوسس. يا ولاد معايا ولا ايه؟ ولا مدوا؟ ها؟ طب جميل قوي. الفي اس سي دي بقى ده السؤال الثاني. ليه انت عامل حد؟ ما انت عامل سهمين اهو على البلمونري اريا في الفي اس سي دي صح؟ يبقى الفي اس سي دي كان المفروض يعمل ايه؟ فانكشنال بلمونري استينوزس. ما قلتش ليه؟ قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ماليش مزاج. ده سؤال عارفين ليه يا ولاد؟ بص حبيبي هو الفي اس سي دي بيتسمع فين؟ على شمال الاسترنم كله. صوته عامل ازاي يابا؟ عارف صوته عامل ازاي؟ ما بيقلش عن كده. طب والبلمونري ستينوزس ده الفانكشنال ده هو فعلا في فانكشن بلمونري ستينوزس بس هتسمع ازاي على البلمونري اريا؟ يبقى مش هيتسمع من الفي اس دي. شوف ده ازاي؟ ازاي بتاع بيضرب مقطور بيضرب هنا اسمع انا معاه ازاي الميرمر الهايف ده اهو. يبقى هذا الميرمر نيجليكتد ما بنتكلمش عنه. فهمت يا ولاد؟ جميل. الميكانيزم رقم 3 مش دي 2؟ سوري يبقى انا قلت 3 يبقى عايزين 2 مش كده ولا ايه؟ اتنين دي سهلة اوي. اتنين دي سهلة. passage of blood through intravascular irregularity. الشباب بقى تعبان. الشباب بقى تعبان. عدم المحتاجين فين يا ابني؟ الشباب طب هسأل سؤال بيزك هنمر بالإجابة سريعة إن شاء الله والاحتمال نضحك دلوقتي مع بعض ونقعد نضحك شوية. سمحتش بص المذكرة قول لي يا ابني الأورتيك فالف يتكون من 2 كاسبس ولا 3 كاسبس؟ بص شوف الناس بتختلف ازاي؟ في ناس بتقول 2 وفي ناس بتقول 3. عارفين الجماعه اللي بيقولوا يكتبوا على باب الدبلاج دول؟ شوف الجماعه اللي هم تبقى اهاليهم ميتين يقولوا كله احنا خلاص لو نتأثر اوه الاورتك فاب سيكا بص بقى لما بيفتحوا ثلاثة قصر دول بيبقى ما بينهم تيوبلر او راوندد باسج يعني بتبقى حاجه زي كده. طبعا انا بقى مش هقعد انا اعمل رسمه ثانيه يعني اعتبر ان الباسج ده هو كده وهيبقى يفتح بقى ثلاثه تلاقي العمليه مدوره كده حلو. انا بقى الدم بقى بص ده تسيب ربنا كده الاورتك بريشر بقدر وسرعه الدم في هذا المكان بقدر والفالف سيرفيس اريا بتاعت الاورتك فالف بقدر. خلي بالك الحاجات دي كلها مع بعض عامله هارموني يوم الدم يعدي بهاي بريشر جريدينت من الاورتك فالف لا يحدث اي صوت. خلي بالك طب في بقى حاله اسمها ايه يا جميل؟ بايكاسبت اورتك فالف بايكاسبت اورتك فالف اسمها يا بابا ستتحول الاوبنين اوف اورتك فالف الى سليت لايك اوبنين سليت شنق وكانها شنق وليست راوندد سليب لاين. سبحان الله هذا الموضوع يخلي الدم لما يعدي خلي بالك يعمل صوت. تخيل بقى بس يكتب يا جميل عارف اللي بايكاسبت اورتك فالف ده ايه فكرته؟ اكتب جنبيها كده وبيحصل هنا تربلنس للبلاد ليه؟ قولي ليه؟ لان ربنا خلق الصمام هنا بضلفتين بايكاسبت بس فاصبح الفتحه ما بين التو كاست سليب لاين فيعمل مرمر. بص بقى كلمه ان ابسنس اوف استينوسيس هذا الصمام مش استينوز ده صمام طبيعي بس هو بضلفتين بس في دولاب بثلاث طرف ودولاب بضلفتين والدولاب هو الدولاب نفس السايز عشان بس ما تفهمش هو بايكاسمت يعني ايه؟ يعني في استينوز لا يبقى سبب المرمر ان الدم عدى من سليت لاين زي ما تقول ربنا بقى وظبط الحاجات مع بعضها على اساس ان الفتحه تبقى مدوره ده عيب خلقي حصل في الانسان كونشيني فتيت ولد كده فتيجي تحط سماعه على اورتك هنا تلاقي ايه؟ صوت ايه ده؟ انت عندك مين المريانه؟ تيجي تروح رايح عامل ايكو يعني سونار على القلب يقول لك ايه؟ الاورتك فالف باي كاسبت بس اطمن كاتبها لك نو اورتك استيموسيس يبقى الحمد لله هنا برضو هنقول دي مشكله بسيطه بس عايزك تكتب حاجه على البايكاسبت اورتك فالف اكتب sometimes with age يعني لما ايه؟ لا بلاش كلمه with age مش حلو يبقى sometimes calcification may occur زي ما تقول التربرنس والبصوصه دي sometimes تعمل نوع من الكالسيفيكيشن تحت هذا يؤدي الى aortic stenosis فعلا وده بيحدث usually او يعني نقول sometimes عند تقريبا الثيرد ديكيد يعني في سن العشرينات ويجي الولد تيجي انت كده بالصوت فتكشف عليه ده ده ده انت عندك في المريخ ايه ده؟ تيجي تعمل تلاقي المرمر ايه؟ نتيجه بايكاسبت. طب هو نتيجه بايكاسبت بس ولا في ستينوزس حصل من الكالسيفيكيشن؟ الهيكو هيقول لي الهيكو ايه؟ هيقول لي فاهمين يا اولاد؟ الأخبار يعني. يبقى توكسيك بورس. توكسيك. أنا بس زعلان منكم إنكم مهملين في الجنرال جدا. ومذاكرة الجنرال دي مهمة وسهلة، فيعني يستحسن دايما يطلعوكم عند الجنرال. الناس وأنا بشرح الجنرال لا يصح إن هو يقوم يمشي. دي حاجة مش حلوة على فكرة. يلا.